السفينة ما هي السفينة؟ نعم. السفينة هي آلة قطع المسافات في اليم في البحر يعني. نعم. كما جعلت لليابسة آلات تخلينا نقطع بها المسافة ولم تكن قديما إلا أشياء معدودة. في اليابسة كنا نركب الحمير، نركب البغال، مش كده؟ نعم. وبعدين ربنا لما حد يبصرنا بهذا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لكن راح فتح الباب وقال ويخلق ما لا تعلمون. الله. وقد الوقت بنشوف مثلا، شفنا العربية الحنطور، شفنا السيارة الاتوبيس، شفنا السيارة الخاصة، شفنا الطيارة، شفنا ويخلق ما لا ايه ما لا تعلمون من الوسائل. يبقى دي في البر. في حاجة في البحر تبقى دي السفينة. والسفينة معمولة بشكل من أشياء تعوم على الماء ولا تغرق. نعم. وقد تكون من الحديد، بس حديد أطرقه طرقا بحيث ياخد حيز واسع ووزن قليل. ولذلك لو أنت جبت مثلا قرش ورميته في البحر يغطس. نعم. لو خدت القرش ده وقعدت تطرقه لحد ما تعمل منه صفيحة كده وتحطه على المية، خلاص ما يغطس. نعم. ليه؟ لأن الحجم المائي المزاخ ما دام الحجم بتاع ده أكبر من الماء المزاخ يبقى ما يكناش منه حاجة. نعم. إنما الحجم صغير قرش مضغوط كده. نعم. يقوموا يعملوها من الخشب، والخشب مهما كان سميكا يعوم على المية. نعم. ليه؟ لأن الماء اللي بيزيغ الخشب أقل من الماء. نعم. وبعدين يربطوه بالحبال زي السفينة اللي عملها الراجل اللي حب يقطع الإطلنطي بالورق البرد ده يعني. ولذلك يقول إيه؟ وعملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح مربوطة بالإيه؟ بالحبال. ما عادش طبعا ربط بالحبال، عاد فيه مسامير، ولكن المسمار بيدخل في الخشب، والخشب لها قاعده كده السفينه. نعم. يقوم تستطيع انها تعوم. وعلشان تعرف الحجم والماء المزاج، كل ما تحط فيها حمل تغطس منها شويه. اللي بيغطس دي هو قدر الوزن من الماء لحد ما تيجي تملاها تيجي على الشفه. ان زودت بقى حاجه تغرق. لما تغرق بقى مره يبقى الماء ضحل. نعم. تقدر تنجو انت، ومره تغرق في قاع صحيح ما تقدرش تنجو. اي احكم السفينه فان البحر عميق. نعم. واحذر انك انت تغرق. يعني بتكاليف الحق سبحانه وتعالى اللي به النجاه من العذاب والنجاه من المعاطب الدنيا، احسن البحر غوط اوش. نعم. فأحكمها إحكاما إيه؟ بحيث تستطيع أن تحميك من أن إيه؟ من أنك أنت تنزل إلى القاع. نعم. ما هو الزاد؟ خير الزاد التقوى. نعم. السفر طويل إلى الآخرة. آه. فتعمل أشياء كتيرة أوي أوي أوي عشان توصلك إلى الإيه؟ إلى الآخرة. نعم. نعم. نعم. يعني ما تشيلش حاجات كتيرة أكتر مما تطيقها. ليه؟ لأن أنت مكنت قوي على أنك أنت تشايل وتمشي، هتيجي عقبات تخليك ما تقدرش تخطيها والحمل موجود على قدك. فخلي حملك على قدك. نعم. خلي حملك على قدك لعقبة. كأود ما هي العقبة؟ نعم. هو الشيء الذي يعترض السائر حيث لا يستطيع أن إيه؟ أن ينفذ منه. وكأود يعني معناها ما تقدرش إيه؟ ما تقدرش تزيلها. نعم. مش حجاره كده تزيلها شويه كده. نعم. لا، ده عقبه ثابته في الجبل. نعم. اوعى بقى تعمل عمل على الوش كده. الناقد، ما معنى الناقد؟ نعم. الناقد هو الذي كان ينقد الفلوس. كانت الفلوس زمان ذهب وفضه. نعم. بس مره يبقى الذهب يزيفوه ومره الفضه يزيفوه. ما بتشوفش زمان كده ولا او ما ادركتوش انتم ريال مثلا كبير او باريزه فضه كبيره معموله بمسامير على البنوك كده يسمروها. هو راح الراجل يشتري قال له دام دي مزيفه عشان ما تغيرش بقى غيري، جاب الشاكوش وراح قاله قلب المسمره. دي اسمها زيوف. اوعى بقى تزيف، لان الناقد يعني اللي بينقد الاشياء بصير مش هتقدر تغطي عليه حاجه. فما تغلفش اعمالك بخير وفي باطنها ايه؟ وفي باطنها شر. لان الذي ينقد العمل بصير بكل شيء مش هتدري عليه حاجه. نعم. يعني امنع نفسك من الرياء. نعم. نعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا الدعاء. امين يا رب. نفعا يبصرنا بحركتنا في الحياه تبصيرا يؤدي بنا الى خير ويصرفنا عن شر.